فضيلة الشيخ أنصحكم أن نقوم على الإرادة الكونية بالنسبة لأفعال العصاة أنها الإذن بحدوثها. إذن قدري، نعم، ما هو بإذن شرعي، إذن قدري، أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يأذن به شرعا ودينا، بل نهى عنه. نعم.